بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب تفسير المشبهات، شيخ، الحديث الأول قرأنا وأخذنا، طيب أقرأ الحديث الثاني؟ أي اللي وقفنا عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض. كان عتبة بن أبي وقاص قد أوصى إلى أخيه سعد رضي الله عنه بابن جارية زمعة أبي أم المؤمنين سودة رضي الله عنها أنه ابنه، لكونه عاهر بها في الجاهلية، ومن عاداتهم في الجاهلية أنهم يلحقون ولد العاهر به. فلما جاء فتح مكة، يقول: فلما كان عام الفتح أراد سعد أخذ هذا الولد تنفيذاً لوصية أخيه التي قويت بالشبه البين بين هذا الولد وبين عتبة، فخاصمه فيه عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أدلى بحجته، فأدلى سعد بحجته بأن أخاه قد أوصى به، وكذلك أيضاً بالشبه البين به، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في شبهه تقوية لحجته، وأدلى عبد بن زمعة بحجته بأن هذا الغلام ولد على فراش أبيه من جاريته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة كل منهما، فرأى في الغلام شبها بينا بعتبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا الشبه في إلحاق النسب بعتبة لكونه قد خلق من سفاح، فاعتبر السبب الشرعي وهو الفراش وأبطل الشبه، وقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ولكن لما كان في هذا الغلام شبها قويا بعتبة، والحكم الكوني موجب أن يكون من عتبة، فأعمل النبي عليه الصلاة والسلام الدليلين وسلك سبيل الاحتياط، فقال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز الوصية على الأولاد، بأن يوصي الإنسان أن يتولى رعاية أولاده بعد موته أحد من الناس، وذلك لأن الوصية تكون في المال وفي غير المال، فالوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن بالتصرف بعده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ولد الزنا، نعم، على جواز التوكيل في استلحاق النسب، لإقراره عليه الصلاة والسلام سعدا على دعواه. ومنها أيضا أن الإنسان إذا مات وترك حقوقا مالية أو غير مالية فإن وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم يوكل، لأن هذه الحقوق تنتقل إليه. فإذا مات الإنسان وخلف مالا وخلف حقوقا فإن الوارث يرث منه هذا المال ويرث منه هذه الحقوق. ومنها أيضا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني حتى ولو استلحقه، لأنه من سفاح وليس من نكاح. ومنها أيضا أنه لا عبرة بالشبه مع وجود الفراش، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ويستفاد منه أيضا أن الخصم إذا أتى بمعارض أو بما يعارض حجة خصمه قبل، ولو كان ذلك قبل سؤال الحاكم كما فعل عبد بن زمعة. ومنها أيضا أن سكوت الخصم عن معارضة حجة خصمه إقرار بذلك، فإذا أدلى خصمه بحجة ولم يعارض هذه الحجة فإن عدم معارضته دليل على إقراره بذلك. ومنها أيضا أن الولد يحكم به للفراش، لأن النسب يحتاط في إثباته، وهذا أمر مجمع عليه أن النسب يثبت بالفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ومنها أيضا أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد، ولكن لا تكون فراشا إلا بعد الدخول أو الخلوة، فلو عقد عليها مجرد عقد ولم يدخل بها ولم يخلو بها فإنها لا تكون فراشا. وهذا القول هو الراجح، لأن من العلماء من يرى أنها تكون فراشا بمجرد العقد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حسن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حكم لصاحب الحق ثم أعقب ذلك بذكر قضية عامة تكون له ولغيره، لأنه لما قال: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ومنها أيضا مراعاة جانب الاحتياط عند الشك والاشتباه والريبة، لقوله: واحتجبي منه يا سودة. ومن فوائد هذا الحديث أن حكم الفراش مقدم على الشبه، وأنه لا عبرة بالشبه مع الفراش. ومنها أيضا أن الشبه أيضا لا يعارض به الحكم الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الشبه، لأنه يعارض الحكم الشرعي الذي يجعل الإلحاق للفراش وليس للشبه. ومن فوائده أيضا أن الزاني لو استلحق الولد ولم تكن الموطوءة يعني المرأة فراشا فإنه يلحق به. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر، فيما إذا كان هناك معارض، لأن فحوى الخطاب يدل على أن الولد للفراش وللعاهل الحجر إذا كان هناك تنازع، وأما مع عدم التنازع كما لو ادعاه الزاني فإنه يلحق به، لأننا لو لم نلحقه به لضاع نسبه. فهذا الولد كما أنه ولد له قدرا فيكون ولد له شرعا. فإذا قال قائل: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتجب؟ فقال: واحتجبي منه يا سودة. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم: إنه أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط، وقيل إنه أمرها بذلك من باب إعمال الدليلين، لأن هذه القضية تنازعها أمران: الشبه والفراش. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش، وأن هذا الغلام ولد لزمعة وأخ لسودة، وعمل بمقتضى الشبه وأنه أجنبي منها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحتجب منه. وهذا يشبه من بعض الوجوه تبعض الأحكام، بمعنى أن يثبت شيء من الحكم دون شيء آخر. نظير ذلك الحدود الشرعية لا تثبت إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في الحدود والقصاص. فلو أن امرأتين شهدتا مثلا بقصاص أو بما يوجب الحد فإن شهادتهما لا تعتبر، لكن لو فرض أن امرأتين أو أن رجلا وامرأتين شهدا على سرقة، أن رجلا وامرأتين شهدا أن فلانا سرق مالا من فلان، فعندنا الآن سرقة، يعني هذه الشهادة تتضمن إثبات حد السرقة وإثبات ضمان المال، فحينئذ يتبعض الحكم ونقول الحد لا يقام على السارق لأن بينته لم تكمل، لأنه لا بد في إقامة الحد من رجلين عدلين. وضمان المال، المال وما يقصد به المال، يثبت بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين المدعي، وحينئذ في هذه المسألة يثبت ضمان المال دون القطع، وهذا ما يعرف بتبعض الأحكام. نعم. الفراش يكون له زوجة، الإنسان إذا كان له زوجة أو أمة فالأصل أن ما ولدته يكون لصاحب الفراش. نعم. يعني لو قدر أن شخصا وطئ امرأة مثلا بشبهة أو بوطئ محرم ثم أراد أن يستلحق هذا الولد الذي جاءت به، فالأصل أن هذا الولد يقول لصاحب الفراش، يعني للزوج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيظ. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. نعم. يعني قال: إذا أصاب بحده، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيظ. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. نعم. يقول هذا الحديث، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يعني عن الصيد بالمعراض، والمعراض هو كل ما يقتل بثقله، يعني مثل الخشبة أو نحوها. فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيث، يعني ميتة ونجس. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أنه يشترط لحل الحيوان المصيد إنهار الدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصيد بالمعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، لأنه إذا أصاب بحده ينهر الدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويستفاد منه أيضا أن ما أصيب من الحيوان المصيد ومات بثقل ما أصابه بأن مثلا ضربه بحجر كبير أو بخشبة أو نحو ذلك فإنه لا يحل ولو مات، لأنه يشترط لحل الحيوان المصيد وكذلك أيضا المذكى أن يحصل إنهار الدم. ويستفاد منه أيضا جواز الصيد بالكلب المعلم، جواز الصيد بالكلب المعلم لقوله أرسل كلبي، فما صاده الكلب يجوز أكله لكن بشرط أن يكون معلما. قال أهل العلم رحمهم الله: وتعليم كلب ونحوه كفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. الجارحة إذا كانت معلمة تعليمها في نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل، يعني أشار إليه يقول انطلق انطلق، وينزجر إذا زجر يعني إذا قال قف أو نحو ذلك يقف، وإذا أمسك لم يأكل لأنه إذا أكل فمعناه أنه صاد لنفسه، وقد قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذا بالنسبة للجارح، لأن الآلة في الصيد نوعان: محدد وجارح. فالمحدد كالسهم والسيف ونحو ذلك، وكذلك أيضا يدخل فيه البندق، يعني الصيد بالبندق يعني بالبندقية. وأول ما ظهرت البندقية، أول ما ظهرت يعني قبل أكثر من 150 سنة أو نحو ذلك، أول ما ظهرت اختلف العلماء في حل ما صيد بها، فقال بعض العلماء لا يحل ما صيد بها لأن البندقية تقتل بثقلها وليست بحدها، وقيل إن ما صيد بالبندق يحل لأن الرصاص البندق يخزق يعني يخرق الحيوان وينهر الدم. فأول ما ظهرت حصل اختلاف، ثم أفتى أحد علماء المالكية وهو يقال الفاسي، وبعد فتواه أجمع العلماء على حل ما صيد بالبندق، وإلا فإن أول ما ظهرت البندقية أو الرصاص حصل خلاف بين العلماء هل ما صيد بالرصاص يحل لأنه يقتل لأنه ينهر الدم أو لا يحل لأنه يقتل بثقله، اختلفوا. فأفتى أحد علماء المالكية يقال له الفاسي، أفتى بجواز أو بحل ما صيد بالبندق، ولهذا قال الناظم: وما ببندق الرصاص صيد جواز أكله، وفي بعض الروايات جواز حله قد استفيد، أفتى بها واردنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه. إذن الآلة في الصيد نوعان: محدد كالسيف والسهم ومنه أيضا البندق والرصاص، والثاني جارح يعني جارحة مثل الكلب والفهد والصقر ونحوها، ولا بد أن يكون الجارح معلما. فتعليم كلب ونحوه أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. أما الصقر فقالوا تعليم صقر أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، ولم يقولوا وإذا أمسك لم يأكل، قالوا لأن الصقر لا بد أن يلتهم شيئا من فريسته، إذا صاد لا بد أن يأكل شيئا منها، فعلى هذا ما أكل الصقر من يعني شيئا من الفريسة فإن هذا لا يحرمها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التسمية في باب الصيد تكون عند إرسال الجارح أو عند إرسال الآلة، أن التسمية في باب الصيد تكون عند إرسال الآلة لقوله أرسل كلبي وأسمي، بخلاف التسمية في باب الذكاة فإنها تقع على الحيوان المذكى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن التسمية في باب الذكاة تكون على الحيوان المذكى على عينه، وأما التسمية في باب الصيد فتقع على الآلة. فمثلا لو أن إنسانا مثلا معه بندقية وأطلق الرصاص، يعني رأى طائرا على شجرة ورماه بالرصاص، وإذا بهذه الشجرة عليها نحو 10 من الطيور فسقطت جميعا، فإنها تحل مع أنه لم يقصد إلا واحدا، لأن التسمية تكون على ماذا؟ على الآلة. إذا أراد أن يرمي يقول بسم الله، إذا أراد أن يرسل الكلب يقول بسم الله. أما التسمية في باب الذكاة فتقع على الحيوان المذكى، فلو كان معه سكين وقال بسم الله يريد مثلا أن يذبح أضحيته فسمى وقال بسم الله، ثم قال له أبوه ابدأ بأضحيتي قبل، فترك الأولى وأراد أن يذبح أضحية أبيه، لا يكتفي بالتسمية الأولى، لا بد أن يعيد التسمية. والدليل على هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكاة ما أنهر الدم، بل قال الله عز وجل ولا تأكلوا، نعم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فقولوا عليه في الحديث وفي الآيتين دليل على أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى، أما التسمية في الصيد فتقع على الآلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وكلاهما آلة، مما يدل على أن التسمية في الصيد تكون على الآلة. معنى التفريق إذن الضابط في هذا أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى. الدليل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما في جانب الصيد فتقع على الآلة إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت سهمك. طيب، فيستفاد منه أيضا مشروعية التسمية عند إرسال الجارحة، والتسمية على القول الراجح في باب الذكاة وفي باب الصيد شرط من شروط أو شرط لحل الحيوان المذكى والمصيد. فكل حيوان أريد تذكيته أو صيده فلا بد من التسمية، لأن الله عز وجل أمر فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وما هنا شرطية، وقال إذا أرسلت كلبك وإذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. أرأيت الطهارة بالنسبة للصلاة؟ لو صلى بغير طهارة، لو صلى الإنسان بغير طهارة فنقول صلاتك لا تصح. فإذا قال أنا ناسي، قد نسيت، وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فنقول نعم نسيانك يرفع عنك الإثم، ولكن لا يلزم من رفع الإثم صحة العبادة، لا يلزم من رفع الإثم أن يكون الفعل صحيحا. وعلى هذا فالتسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا شك في حل الصيد بأن أرسل كلبه المعلم ووجد الحيوان المصيد قد مات ومعه كلب آخر، بحيث لا يدري هل الذي قتل هو كلب أو لا، فإنه لا يحل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري، يعني هل الذي قتل هو كلبي أو الكلب الآخر. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وكذلك أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا رمى سهمه على صيد ووقع في الماء، ووقع الطير في الماء، قال: فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فمثلا لو أن شخصا رمى صيدا على شجرة، وكانت هذه الشجرة مثلا على نهر أو بحر، لما رمى هذا الصيد سقط في الماء، سقط في الماء، فوجده ميتا ولا يدري هل موته من سهمه أو موته من الماء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري يفيد أنه إذا كان يدري حل، وإذا كان إنه تارة يدري وتارة لا يدري. فالمسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم أن موت الحيوان المصيد من رميه، كما لو كان الرمي موحيا، يعني مثلا رماه ببندقية فمزقت أحشاءه، فحينئذ يحكم أن موته بسبب الرمي. والحالة الثانية أن يعلم أن موته بسبب غرقه في الماء، كما لو رماه ولكن لم يجد إلا أثرا ضعيفا من رميه، فحينئذ يحيل الموت على ماذا؟ على أنه مات بالغرق. والحالة الثالثة أن يتردد بأن يكون هناك جرح ولكنه ليس جرحا موحيا، فيتردد هل موته بسبب رميه أو موته بسبب غرقه في الماء، فحينئذ لا يحل. واضح؟ إذن إذا رمى الإنسان صيدا فوقع في الماء، فهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم أن موته بسبب رميه، متى يكون هذا؟ إذا كان الجرح موحيا، يعني مثلا رماه وتمزقت أحشاؤه وسقط في الماء، فموته هنا في الواقع بسبب الرمي لا بسبب الغرق. الحالة الثانية عكسها، رماه مثلا ببندقية ضعيفة صدمة أو حبة ولم تؤثر شيئا ومات، فحينئذ يحيل الموت على موت الحيوان لا على رميه، وإنما على أنه غرق. والحال الثالث أن يكون الأمر محتملا بأن يكون هناك جرح وأثر لرميه ولكنه ليس موحيا، فاحتمال أن يكون موته بسبب الرمي واحتمال أن يكون موته بسبب الغرق، فحينئذ لا يحل. كذلك أيضا لو أرسل كلبه، يعني كان عنده كلب أو فهد أو صقر، ورأى هذا الحيوان معه جاريحته، يعني صقره أو فهده أو كلبه ومعه حيوان آخر ولا يدري أيهما قتل، فلا يحل. نعم، وهذا من باب الاحتياط وترك الشبهات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يتنزه من الشبهات. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي. نعم، هذا الحديث يقول: باب ما يتنزه من الشبهات، يعني من الأمور التي تشتبه. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، وفي لفظ أنه وجد تمرة في الطريق، فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها، وفي رواية: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقول لولا حرف امتناع لوجود، أي لولا خوفي أن تكون صدقة، يعني من الصدقة أي ابتداء، والمراد من الصدقة ابتداء، فالمراد أن يأكلها مباشرة، وأما إذا جاءته من طريق آخر فلا حرج. إذن فقول لولا أن تكون صدقة أي ابتداء لأكلتها. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث في قوله صدقة أنه لا فرق في التحريم بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، يعني أن لا فرق بين الزكاة وبين صدقة التطوع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، والمراد الأوساخ المعنوية، لأن الزكاة شرعت لتطهير النفوس والأموال. وظاهر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ظاهره العموم، وأن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد سواء كانت صدقة واجبة أم صدقة مستحبة. وإلى هذا ذهب بعض العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله إلى أن الصدقة مطلقا تحرم على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل محمد، وجمهور العلماء على أن التحريم بالنسبة لصدقة التطوع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فتكون الصدقة عموما الواجبة والمستحبة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما آل محمد فتحل لهم صدقة التطوع. واضح؟ إذن الجمهور جمهور العلماء على أن الصدقة عموما لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أم مستحبة، وأما آل محمد فالذي يحرم عليهم هو الصدقة الواجبة فقط، وأما صدقة التطوع فتحل لهم. ومن العلماء من يرى أن الصدقة أيضا أن صدقة التطوع تحرم على آل محمد، ومن هؤلاء الشوكاني رحمه الله، لكن الجمهور على أن ذلك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، من خصائصه تحريم الصدقة مطلقا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورع النبي صلى الله عليه وسلم، ورعه عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلك أن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لا تحرم بمجرد الاحتمال، لأن الأصل الحل والإباحة، لكن لخوفه صلى الله عليه وسلم أن تكون من الصدقة تركها. ومنها أيضا جواز تملك الإنسان وأخذه ما يجد من الشيء اليسير، جواز تملك وأخذ الإنسان ما يجده من الشيء اليسير كالتمرة ونحوها مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وأنه لا يجب تعريفه بل يملكه واجده. فمثلا لو أن شخصا يمشي في الطريق فوجد تمرة أو رغيفا أو سواكا أو عصا أو نحو ذلك، فله أن يأخذه وأن يتملكه ولا يحتاج أن يعرفه، ولكن بشرط أن لا يعلم عين صاحبه، فإذا كان يعلم عين صاحبه فلا يجوز. فمثلا لو كان يمشي في الطريق وأمامه رجل وسقط منه سواك، يعني هذا الرجل اشترى سواكا ومشى، وأثناء الطريق أراد أن يدخل يده في جيبه فسقط السواك، فقال هذا الذي خلفه سأخذه، يقول هنا لا يجوز، والسبب لأنه يعلم عين صاحبه، فمتى كان يعلم عين صاحبه فإنه لا يجوز. طيب، وجه ذلك من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أخذ التمرة خشية أن تكون من الصدقة، لا لكونها لقطة تركها، يقول لولا أن تكون صدقة لأكلتها، فهو ترك أخذها أو أكلها خشية أن تكون صدقة لا أن تكون لقطة. ويستفاد منه أيضا أنه لا يجب على من وجد الشيء اليسير مما لا تتبعه همة أوساط الناس أن يتصدق به، بل يجوز له أن ينتفع به. فإذا وجدت مثلا تمرة رغيفا 10 ريالات ونحوها مما لا تتبع الهمة فلا يلزمك الصدقة، بل يجوز لك الأخذ ما لم تعلم عين صاحبه، لقوله لولا أن تكون صدقة لأكلتها، ولم يقل لتصدقت بها. ومنها أيضا التنزه عما يكون فيه شبهة وتردد لئلا يقع في الحرام، لقوله لولا أن تكون صدقة. وذكرنا هنا في قوله لولا أن تكون صدقة أن المراد لولا أن تكون صدقة ابتداء احترازا مما لو كان أصلها صدقة لكن جاءته من طريق آخر، فحينئذ تحل له. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة على النار، يعني القدر على النار؟ فقالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، فأكل. فهنا كيف أكل النبي صلى الله عليه وسلم من البرمة مع أنه صدقة؟ نقول هو لم يأكل على أنه صدقة وإنما أكل على أنه هدية. ومن هذا أخذ العلماء قاعدة وهي أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء لكن إذا جاءه من طريق آخر، إذا أتاه من طريق آخر حل له، إذا أتاه من طريق آخر حل له. نظير ذلك قال العلماء لو قتل أخا زوجته، لو قتل أخا زوجته، إنسان له زوجة ولها أخ، فقتل هذا الزوج قتل أخا زوجته، لمن يكون حق المطالبة بالقصاص؟ للزوجة. لو فرض أن الزوجة لما أخبرت ماتت، لما أخبرت ماتت، فحينئذ يسقط القصاص في هذا الحال على المذهب، يسقط القصاص لأن الحق هنا انتقل في الأصل، انتقل إلى الزوجة. لما ماتت الزوجة وارثها من؟ الزوج، والزوج يرث المال ويرث الحق، فحينئذ يسقط القصاص. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون الزوج مطالبا ومطالبا في آن واحد، ما يمكن، فحينئذ يسقط القصاص. لكن من العلماء من يرى أنه في هذه الصورة يكون الحق للحاكم أو ولي الأمر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. نعم. هذا يقول باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. ثم ذكر الحديث قال حديث عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي الشكاية هي إخبار الإنسان بما يؤلمه، إخبار الإنسان بما يؤلمه، سواء كان هذا الألم ألما حسيا أم ألما معنويا. فالألم الحسي كما لو أخبر أن يده تؤلمه أو أن قدمه يؤلمه أو أن رأسه يؤلمه، أو كان ألما معنويا كضيق الصدر والهم والغم، فالشكوى هي إخبار الإنسان بما يؤلمه. قال شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد في الصلاة شيئا يعني شيئا من الحركة في البطن التي هي الريح أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيستفاد من هذا الحديث: أولا، البناء على الأصل. نعم، يستفاد من هذا الحديث أولا أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، وذلك لأن اليقين حكم قطعي مجزوم به، والشك غير مجزوم به. ويؤخذ منه أيضا أن اليقين يزول باليقين لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومنها أيضا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه ثلاث قواعد تؤخذ من هذا الحديث: القاعدة الأولى، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية، اليقين لا يزول إلا بيقين. القاعدة الثالثة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن فوائده أيضا أن الطهارة لا تزول بالشك ولا بغلبة الظن أيضا. فإذا توضأ الإنسان ثم شك، إذا كان قد تيقن الطهارة ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، فإنه لا يلزمه الوضوء. كذلك أيضا لو غلب على ظنه، ليس شكا، غلب الظن، فإنه أيضا لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الوضوء على أمر متيقن، فقال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا اللفظ فيه فائدة، وهي أن المساجد ليست محل للوضوء، وذلك لما يترتب على الوضوء فيها من الأذية بسبب أثر الوضوء. ومن فوائد الحديث أيضا الكناية عما يستقبح من ذكره لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومنها أيضا أن الريح تنقض الوضوء لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومنها أيضا محاربة الشريعة الإسلامية للقلق، وأن الشريعة لا تريد من أهلها أن يكونوا على قلق واضطراب وتردد، وهو كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرح هذه الأمور التي تدعو إلى الريبة والشك والتردد والقلق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. ومنها أيضا من فوائده أنه ينبغي للمرء أن يغلق باب الوساوس، أن يغلق باب الوساوس وألا يفتح هذا الباب على نفسه، لأنه إذا فتح هذا الباب عن نفسه فإنه لا منتهى له، فقد يأتيه أول ما يأتيه في مثل هذه المسألة، ثم يتطور الأمر إلى أن يكون في النية، ثم يتطور الأمر إلى أن يعتريه في الصلاة، ثم في سائر عباداته، بل ربما صار توجه إلى الطلاق، فكل شيء يشك فيه وكل شيء يوسوس به، فعلى المرء أن يغلق هذا الباب وأن لا يلتفت إلى الوساوس. ومن طرق وأسباب علاج الوساوس: أولاً، الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس من الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها أيضا من ما يعالج به الوساوس التشاغل عنها وعدم الالتفات إليها، بحيث يطرحها ولا يلتفت إليها. ولهذا لما شكى أو شكي إلى الإمام أحمد إلى الإمام أحمد رحمه الله الوساوس أو شكى له رجل قال له قله عنه, قله عنه يعني تله عنه ولا تلتفت إليه. ثالثا أن يكون الإنسان عنده عزيمة وقوة في إرادته, يكون عنده عزيمة وقوة إرادة بحيث لا يسترسل مع هذه الوساوس بل يقطعها ولا يلتفت إليها. رابعا أيضا من الطرق أن يعلم الإنسان أنه معذور أمام الله تعالى, لأنه ربما توضأ فأتاه الشيطان في صلاته وقال كيف تصلي وأنت لم تغسل يدك اليمنى أو لم تنوي, إذن وضوءك باطل, وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة, وإذا بطلت الصلاة أنت عرضة لارتداد عن دين الإسلام, وهكذا. وهذا حاصل يا أخوان, حاصل من الناس من يغتسل كل يوم أنه يدخل في الإسلام يتأتي الشكوك ووساوس أنه مثلا نطق بكلمة كفر أو نحو ذلك أو أنه ترك الصلاة إلى غير ذلك. بل ربما من هذه الوساوس بعضهم, نسأل الله العافية أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين, صلاة العصر لا يستطيع أن يصليها إلا وقت العشاء, يعني يمضي حول 5 ساعات في المعالجة والوضوء حتى يستطيع أن يصلي صلاة العشاء. طيب إذا صلى العشاء, إذا صلى العصر العشاء, متى يصلي المغرب؟ منتصف الليل. متى يصلي العشاء؟ ربما طلع الفجر. متى يصلي الفجر؟ ربما قرب الظهر. حتى إن بعضهم نسأل الله العافية ترك الصلاة, يعني ترك الصلاة قال أنا لا أستطيع أن أصلي, لا أستطيع أن أصلي. شوف انظر وسوسة الشيطان يعني أدت به من شدة الحرص إلى أن يدع الصلاة. فمن أهم طرق العلاج أن يعلم أنه معذور أمام الله عز وجل, فليصلي على أي حال كان ولا يلتفت إلى هذا. أيضا الدعاء, اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء, أن يذهب الله عز وجل عنه ما يجد, وأن أيضا يراجع الأطباء النفسيين يعطونه من العقاقير والأدوية حتى يهدأ, لأن أكثر ما يكون سبب الوساوس هي الشدة. تجد أن هذا الموسوس عنده يعني شيء قد اشتدت أعصابه ولا يتحكم في نفسه, فإذا هدى وسكن روعه صار هذا أدعى إلى العلاج. والله